قال الإمام المصنف شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان أهمية المسائل الأربع التي أذكر بعناوينها، وهي العلم، الإيمان المبني على العلم، والعمل، والدعوة إليه، والصبر على الأذى فيه، وقد عرفنا ذلك بأدلته في الدرس الماضي. شرع رحمه الله في بيان ثلاث مسائل أخرى مهمة جدا في حياة المسلم، وذكر المسألة الأولى، وهي أنه يجب على كل مؤمن أن يعلم علم يقين أن الله تبارك وتعالى لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا، فإنه بمجرد أن زاغ الناس عن الفطرة واجتالتهم الشياطين بسبب الغلو في الصالحين والتعلق بأصحاب القبور، بدأ إرسال الرسل ابتداء من أولهم نبي الله نوح عليه السلام إلى خاتمهم وأفضلهم وسيدنا وسيدهم وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. كلهم أرسلوا ليخرج الله بهم الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، فكلهم دعوا إلى التوحيد. ولذلك قال في هذه المسألة: بل أرسل إلينا رسولا. هذا الرسول هو بشر مثلنا، يأكل ويشرب ويحيا ويموت وينكح ويتزوج، ولكن اختاره الله جل وعلا وميزه واصطفاه، ولا يحتاج إلى مثل هذا الصوت المنكر الذي سمعته الآن. فصل فيما بينك وبين نفسك يا عبد الله، أما إن كنت تريد التشويش فأنت آثم في هذا المكان وقد ارتكبت جرما وإثما. فصلوات الله وسلامه عليه، على الرغم من أنوف من لا يرضى بذلك أو من يغلو في ذلك، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته، فهو بشر عليه الصلاة والسلام، ومن أنكر أنه بشر فهو كافر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم. ما هي الميزة التي ميزه الله بها على البشر؟ انظر إلى بقية الآية: يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذه الميزة العظيمة التي لم يبلغها بشر غيره ما عدا الأنبياء الآخرين عليهم الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلينا لينقذنا من عبادة الأصنام والأوثان والأضرحة والقبور والصالحين إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن له مثل أجور جميع الأمة عليه الصلاة والسلام. ولذلك من أطاعه دخل الجنة، وطاعته من ماذا؟ من طاعة الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ومن والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فيا عبد الله، احترام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بهذا الصياح، وليس بهذا الصوت، وليس بالغناء، وليس بالرقص، وليس بإقامة حفلات الموالد المنكرة البدعية، وليس بإقامة الأعياد الجاهلية، وليس بقراءة قصيدة البردة الشركية، وليس بالغلو والمبالغة، وإنما يكون ذلك باتباعه صلى الله عليه وسلم والسير على هديه في كل صغيرة وكبيرة، وفي فعل كل أمر واجتناب كل نهي. هذا هو حبه الحقيقي. أما الصياح والأصوات والتغني بالصلاة والسلام عليه، والله لا تثاب عليها أبدا، اتخاذها غناء ورقصا وأصواتا تصوت بها بأعلى صوتك، هذا لا تثاب عليه يا عبد الله، لأنه مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم. إذا كان هو عليه الصلاة والسلام لما سمع من يرفع صوته بالتكبير باستثناء ما أذن الله بالرفع فيه الصوت كالتلبية وأيام التكبير المطلق والمقيد، أيام العشر وأيام العيد وأيام التشريق، العيدين وأيام التشريق، باستثناء ذلك لا يترفع الأصوات بالتكبير. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أناسا يرفعون أصواتهم بالتكبير قال: أيها الناس، إن اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تنادون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتنبه يا عبد الله، هذا الصياح وهذا الغناء وهذا والتغني بالصلاة والسلام عليه واتخاذها رقصات شعبية، هذا كله بدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. أنت تصلي وتسلم عليه بينك وبين نفسك، والله يبلغه له ولو كنت في آخر الدنيا، سواء كنت في الشرق أو في الغرب. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، أكثر من الصلاة والسلام عليه، يقول عليه الصلاة والسلام: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. فلا نحتاج إلى أصوات وإلى صياح ولا زعيق أبدا، كل هذا لا نحتاج إليه، وإنما صل وسلم عليه عليه الصلاة والسلام فيما بينك وبين نفسك، ولا داعي أن ترفع صوتك كالصوت الذي سمعنا قبل قليل، فإنه صوت مزعج ومنكر ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهدي أصحابه الكرام الذين تلقوا عنه السنة وعرفوها ودرسوها وتلقوها مشافهة من المصطفى عليه الصلاة والسلام. فمن أطاع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته دخل الجنة، ومن عصاه نعم دخل النار. يقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فمن أطاعه باتباع السنة وتطبيق شرعه وامتثال أمره واجتناب نهيه والعبادة وفق هديه، وابتعد عن البدع صغيرها وكبيرها، جزئيها وكليها، بسيطها ومركبها، حقيقيها وإضافيها، ما يسمى منها بحسن أو قبيح، مع أن البدع كلها ماذا؟ قبيحة بلا استثناء، ولا يوجد في الدين شيء اسمه بدعة حسنة إلا ما ابتدعه المبتدعون والمخرفون وعباد القبور والأضرحة والأصنام والأوثان. فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه فقد أبى. ولذلك يقول الله عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. إنا أرسلنا إليكم رسولا، من هو؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، من هو؟ نبي الله موسى عليه السلام. فعصى فرعون الرسول، عصى موسى، فأخذناه أخذا وبيلا، أي أخذا نكدا والعياذ بالله، لما عصى الرسول وتنكب عن أمره وبعد عن هديه وعلى واستكبر وادعى الألوهية والربوبية، عندها أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. نعم فضل. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه المسألة الثانية أيضا من أهم المسائل، بما أن الله جل وعلا كما سمعنا بالأمس هو الرب الخالق المتصرف المالك المدبر لجميع الأمور، الذي خلقنا وربانا بنعمه، فإنه هو وحده المستحق للعبادة، فكيف يخلق ويعبد غيره ويرزق ويطاع سواه ويوفق وتصرف العبادة للأصنام والأوثان وأصحاب القبور وأصحاب الأضرحة؟ هذا من الظلم، وأعظم الظلم هو الشرك، والشرك بالله. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وأعظم وأخبث أنواع الظلم هو ماذا؟ هو الشرك بالله عز وجل، كمن يمد يديه إلى أصحاب القبور يسألهم قضاء الحاجات وكشف الكربات. فما عصي الله بذنب أعظم من الشرك، ولذلك خاف منه حتى الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فهذا نبي الله وخليله إبراهيم عليه السلام يلجأ إلى ربه خوفا من الشرك، فيقول الله تبارك وتعالى حكاية عنه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم يلجأ إلى الله خوفا من الأصنام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. عليه الصلاة والسلام ما أرأفه بأمته، وما أرأف نبينا صلى الله عليه وسلم بأمته. فلذلك خاف من الشرك ولجأ إلى الله أن يحول بينه وبينه، لأن الشرك أخفى من دبيب النمل، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحذروا عباد الله من الشرك، الشرك بجميع أشكاله وأنواعه، الأصغر والأكبر، الجلي والخفي. فإن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد، ولو كان هذا المعبود ملكا مقربا من الملائكة أو رسولا نبيا من الرسل والأنبياء. فمن يعبد جبريل أو إسرافيل أو ميكائيل، أو من يعبد عيسى وموسى أو نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فيسأل من أحد منهم شيئا من قضاء الحاجات وكشف الكربات، ولو كان أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، من وقف ببابه وقال: أسألك يا رسول الله، أعطني يا رسول الله، أغثني يا رسول الله، فهو مشرك. نعم، مشرك شركا أكبر. لذلك يا عبد الله إلجأ إلى الله. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان لما سمع الرجل الذي يقول ما شاء الله وشئت، قال له: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ولما سمع الرجل الذي يقول ما شاء الله وشاء محمد، قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ماذا؟ ما شاء الله ثم شاء محمد، لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي، أما الواو فإنها تفيد ماذا؟ تفيد الجمع مطلق الجمع فتحتمل ماذا؟ التشريك. فانتبه يا عبد الله إلى خطورة التعلق بالأنبياء أو الأولياء أو الصالحين أو الملائكة أو طلب شيء منهم من دون الله سبحانه وتعالى، فإنهم لا ينفعونك، بل والله سيتبرؤون ممن يفعل ذلك معهم يوم القيامة ويقولون ربنا ما كانوا إيانا يعبدون. فانتبه. والدليل على أن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو حجرا أو شجرا، قول الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، أي فلا تعبدوا معه أحد. وقوله تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع فضله ومنزلته العظيمة يأمره الله أن يقول: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم وما مسني السوء. فعلى المسلم أن يفهم هذه القضايا وأن يخلص عمله وعبادته لله تبارك وتعالى وحده دون سواه. نعم. قال رحمه الله: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. المسألة الثالثة تتعلق بالبراءة من المشركين ومحادتهم ومعاداتهم، لأن الإسلام لا يصح إلا بولاء وإيش؟ وبراء. ولاء لطاعة الله وأهل طاعة الله من المؤمنين الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وطبقوا ما يقتضيه ذلك ظاهرا وباطنا. ومعاداة والبراءة من المشركين بجميع أشكال المباراة البراءة، كما قال الله تبارك وتعالى حكاية عن نبي الله إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء منكم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وفي سورة التوبة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وفي الآية الأخرى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإذا هذه البراءة تستلزم قطع جميع التعلق بالشرك والمشركين والأصنام، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، إذ أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، هذا هو المعنى للا إله إلا الله وليس له معنى آخر غير ذلك. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهذه حقيقة الولاء والبراء. فإن من أطاع الله وأحبه ووحده حق التوحيد لا يصح توحيده إلا أن يبرأ ممن؟ من المشركين، كما أمر الله تعالى نبيه أن يتبرأ منهم، أن يتبرأ منهم كل التبرؤ، فلا يقبل شيئا مما يتعلق بأصنامهم أو يهادنهم عليه، وقد بذلوا كل المستطاع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لقد عرضوا عليه الملك، وعرضوا عليه ما شاء من بناتهم، وعرضوا عليه كل شيء مقابل أن يتنازل لهم، فكان جوابه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يعليه الله أو أهلك دونه. هذه هي حقيقة البراءة من الشرك والمشركين. ولذلك يعرف أهل العلم الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهل، والبراءة من الشرك وأهله. وجاء في الحديث أوثق عرى الإيمان ما هي؟ الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من أحب من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وقد استشهد المصنف رحمه الله تعالى بالآية العظيمة في سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. ويذكر في أسباب النزول أنها نزلت في نزلت في أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، أحد العشر المبشرين بالجنة، وبراءته من أبيه عندما بقي على كفره، فنزلت الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. المودة التي تستلزم النصرة والمحبة، المودة تشعر بشيء في القلب، يعني ليس المقصود بها المعاملة، المعاملة سنبينها، لكن المقصود بالمودة أنه يحب المشركين، يواليهم، يحبهم، يحب تقليدهم، يحب التشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهذا ينطبق على كثير ممن أعجب بالبهرجة الغربية أو الشرقية في هذا الزمان، من أولئك الذين تفرنجوا واستغربوا وتنكروا لدينهم وعقيدتهم، وأصبح التشبه هو ماذا؟ هو ديدنهم والعياذ بالله، فيحتقرون من يدعو إلى دين الله وهم يتسمون بالإسلام وينتسبون إلى الإسلام، ومع ذلك يتنكرون لدينهم ويتبرمون من أداء الشعائر الدينية، وربما جاملوا المشركين وداهنوهم إلى حد ماذا؟ إلى حد التنازل عن الدين وعن العقيدة. وذلك مثل الذين يقولون الآن بوحدة ماذا؟ بوحدة الأديان، والذين يتنازلون عن بعض الأمور مقابل أن يرضى عنهم اليهود والنصارى. والله تبارك وتعالى يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فإن هذا الصنف من الناس قد مسخوا والعياذ بالله، والله هم ممسوخون. نعم، نحن نأخذ من أمور الدنيا من هؤلاء ما نحتاج إليه من الحضارة ومن وسائل التقدم المادي، بشرط أن لا يعارض شيئا من مبادئ ديننا، وأن لا يكون ذلك على حساب ديننا. ولا بأس أن نستفيد من خبراتهم الدنيوية وأن نتعامل معهم المعاملات الشرعية كالبيع والشراء والإيجار والاستئجار ونحو ذلك. فهذه أمور مشروعة ولا دخل لها في الولاء وإيش والبراء. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أجر نفسه اليهودية فمتح لها 16 دلوا كل دلو بإيش بتمرة. وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة من الفاقة والجوع. ونحن الآن في ما نحن فيه ومع ذلك مقصرون في جنب الله. فالتعامل ومعاملة من الأجار والاستئجار والاستفادة من الخبرات وما إلى ذلك ويعني أخذ العلوم المادية الطبية التكنولوجية التي نستفيد منها في أمر ديننا ودنيانا هذا أمر لا دخل له بالولاء وإيش والبراء. بعض الناس يخلط لا دخل لهذا في الولاء والبراء. إنما الولاء والبراء الولاء لهم أن تحب كأن يحبهم ويناصرهم ويمجدهم يعني يطريهم ويعجب بأمورهم إلى درجة أنه يتنكر لدينه والعياذ بالله. هذه هي المولاة المنهي عنها في الآية. ولذلك قال لا تجد قوما وهذا نفي بمعنى النهي. أيا كان هؤلاء القوم من المؤمنين يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. من حاد أي حارب وأبغض وكره من حاد الله ورسوله ولو كانوا أقرب الأقربين. وضرب مثلا بالآباء والأبناء والإخوان والعشيرة لأن ذلك مناف للدين. ثم وصف هؤلاء المؤمنين الذين يوالون في الله الذين يوالون في الله ويعادون في الله ويحبون في الله ويبغضون في الله بأنهم ماذا؟ بأن الله كتب في قلوبهم الإيمان وفقهم للإيمان الصحيح المبني على القول والعمل والاعتقاد. أولئك كتب في قلوبهم وأيدهم بروح منه وفقهم وأيدهم بتوفيق وفقهم بتوفيقه وأيدهم بتأييده وبقوة يعني أعطاهم قوة مقابل اعتمادهم على الله سبحانه وتعالى وأيدهم بروح منه. أولئك ويدخلهم جنات هذه كلها بشارات جنات تجري من تحتها الأنهار. بعد ذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه. بعد ذلك أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. حزب الله الصادقين المؤتمرين بأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والمنتهين عن نهيه ونهي رسوله عليه الصلاة والسلام. إذ ليس المقصود من حزب الله من الوصف بحزب الله مجرد التسمية ولو كان العمل مخالفا لهدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما المقصود حزب الله الحقيقيون الذين يقضون بالحق وبه يعدلون الذين يؤمنون بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ولذلك إخواني هناك يعني ينبغي أن نميز هناك أمر أود أن أوضحه أكثر. عندنا المداهنة والموالاة وكذلك المجاملة والمداراة فما الفرق بينها وإلى أي حد تكون؟ المداهنة هي التنازل عن أمر من أمور الدين مقابل أن يرضى الناس عنه ومجاملتهم في ذلك وهذا في غاية الخطورة. وهذا يعني أنه يحبهم ويواليهم إذا كان يداهمهم يداهنهم في أمور الشرع فيفعل ما راق له ويترك ما لم يرق له في زعمه. مقابل أن يرضى عنه اليهود والنصارى وأشكالهم من المتفرنجين والمتشبهين بالأفرنج، فهذه محرمة. وإذا وصلت إلى حد التعلق بمعتقداتهم فهو الشرك بعينه، وإذا كانت دون ذلك فهي أيضا من أكبر الإيش؟ من أكبر الكبائر. هذه المداهنة والموالاة والمناصرة لهم. وهناك شيء يسمى المداراة، وهذا أمر أو مبدأ معمول به شرعا، وهو درء المفاسد. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الرسول صلى الله عليه وسلم طرق الباب عليه رجل، فلما سمع صوته قال بئس أخو العشيرة هو، لكنه عندما دخل تطلق في وجهه وألان له الحديث. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، عندما طرق الباب قلت ما قلت، وعندما دخل تطلقت في وجهه وألنت له الحديث؟ قال: متى عهدتيني فاحشا يا عائشة؟ إن شر الناس من يتركه الناس اتقاء شره. فبعض الناس قد يدار، وقد دار النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين ولم يداهنهم، وإنما داراهم حفاظا على كلمة المسلمين ولئلا يفتح عليهم ثغرات للأعداء الآخرين. ولما سئل يقول عليه الصلاة والسلام: معاذ الله أن يقال أن محمدا يقتل أصحابه، فهم في الظاهر يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مع أن الله فضحهم في القرآن وقد أخبر حذيفة بكثير منهم. ومع ذلك كله فقد تركهم. هل هذا مداراة ولا مداهنة؟ مداراة. وفرق بين المداراة والمداهنة. ومن المداراة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حدثاء عهد بشرك أو بكفر لهدمت الكعبة ولا أعدتها على قواعد إسماعيل. طيب، الكعبة هدمت وأعدت على قواعد إسماعيل، ثم هدمت ثم أعيدت، ثم فما الذي جعلها الآن تبقى على قواعد، تبقى على ما كانت عليه في عهد قريش؟ أحسنت، بارك الله فيك. في عهد المنصور استشار الإمام مالك، وكان قد حصل أيام الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه أعادها على قواعد إسماعيل، ثم لما جاء الحجاج هدمها وجعلها على الوضع الإيش؟ القديم. واستمر هذا الحال إلى أن جاء المنصور الخليفة العباسي رحمه الله، فاستشار الإمام مالك رحمه الله تعالى في أن يعيدها على قواعد إسماعيل. الإمام مالك عرف ما جرى للكعبة خلال أكثر من 150 أو 140 عاما، فقال: لا، لا تفعل يا أمير المؤمنين، لئلا تتخذ الكعبة ماذا؟ ألعوبة بين الحكام. فبقيت على ما هي عليه، ومع ذلك بين الحجر ليعلم الطائفون أن الحجر جزء لا يتجزأ من ماذا؟ من الكعبة. فأرجو أن يعي الحجاج ذلك، لا يطوفن أحد من داخل الحجر، فلو طاف من داخل الحجر فيعتبر قد ترك شيئا من طواف. فهذا هو المقصود بالمداراة. المداراة ترك بعض الأمور لما هو أهم منها، أو تأجيل بعض الأمور لما هو أهم منها. ولا يقصد بذلك، ما الفرق طيب بين المداراة وبين ما يحدث الآن من مداهنة مع الكفار وتنازل لهم حتى من بعض المنتسبين إلى الإسلام؟ أحلوا لهم الأغاني، وأحلوا لهم الربا، وأحلوا الاختلاط، وأحلوا وحدة الأديان، وأحلوا التمثيليات، وأحلوا وأحلوا، لن يرضوا عنهم ولو أحلوا كل محرم، ماذا بقي؟ يعني القضية فرق بين المداراة وبين المداهنة أو التنازل. قد تجوز المهادنة مع أعداء الدين فترة حتى تقوى شوكة المسلمين، وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش حتى نقضوا العهد، هم الذين نقضوا، وفعلها كثير من الخلفاء، حتى إن الرشيد رحمه الله اضطر يوم من الأيام أن يدفع الجزية للروم، فلما نصره الله عليهم استعادت قوة المسلمين. ويعني فأحيانا يعني المهادنة ليست المداهنة، المهادنة المؤقتة جائزة بشرط أن يحسب المسلمون إيش حسابهم للمستقبل، لكن المداهنة لا، محرمة، والموالاة محرمة، والنصرة محرمة، إنما تجوز المداراة وهو البدء بالأهم إذا كان هناك شيء مهم، لكن هناك ما هو أهم منه فلنبدأ بماذا؟ بما هو أهم منه، وبخاصة إذا علمنا أن فعله قد يحدث ماذا؟ فتنة يعني بين الناس بسبب جهل المسلمين أو كثير من